بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومعجزاته عليه السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص. أقول: اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص إلا جماعة منهم وجوزه الباقون. الإرهاصات أو الإرهاص هو الأمر الخارق للعادة الصادر من النبي قبل البعثة، فاختلف الناس علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة وإمامية، اختلفوا في مسألة الإرهاص. قال: اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات، جماعة من المعتزلة منعوا من صدور الكرامات من الأولياء والصالحين، يعني من غير الأنبياء والرسل، حيث قال جماعة من المعتزلة بمنع صدور الكرامات من غير الأنبياء، وجوزه أبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة وأكثر الأشاعرة وجمهور أهل السنة. الكرامات طبعا هي أمور خارقة للعادة، ولكنها غير مقرونة بالتحدي. أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة لنواميس الطبيعة، وليست بمخالفة لنواميس الوجود وقوانين الوجود والعلية والمعلولية، إذ يستحيل صدور ممكن بلا علة وصدور حادث بلا سبب. ولكن المعجزة تختلف عن الكرامة في أن المعجزة مقرونة بالتحدي، ولذا لا ترد إشكالات المعتزلة التي أوردوا بها على الكرامات، أنه إذا كثرت الكرامات حينئذ يلزم خروج منه هذه الكرامات عن الإعجاز. قلنا: لأن هناك عنصر أساسي في المعجزة، وهو أنها مقرونة بالتحدي وغير ذلك من الإشكالات والاعتراضات التي ردها المصنف والشارح بكلمة واحدة، وهي أن المعجزة مقرونة بالتحدي، بينما الكرامة ليس فيها هذا الجانب وهذا الامتياز. إذ صدور الأمر الخارق للعادة بما هو أمر خارق للعادة لا يدل على النبوة ابتداء، وإنما الدال على النبوة ما إذا اقترنت هذه المعجزات، يعني الأمور الخارقة للعادة، إذا اقترنت بدعوى النبوة وجاءت مطابقة للدعوة، إذا اقترنت بدعوى النبوة وجاءت على سبيل التحدي. لذلك قال: اختلف الناس هنا في مسألة الإرهاص. طبعا الإرهاصات هي أيضا تعتبر من الألطاف المقربة إلى الطاعة. اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منهم جماعة من المعتزلة وأبو إسحاق من الأشعرية كما عبر الفخر الرازي في المحصل. فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص إلا جماعة منهم وجوزه الباقون. واستدل المصنف رحمه الله المحقق الطوسي على تجويز الإرهاص. الإرهاص اصطلاحا هو أمر خارق للعادة يصدر من النبي قبل البعثة ودعوى النبوة. واستدل المصنف رحمه الله على تجويز الإرهاص بوقوع معجزات الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة، كما نقل من انشقاق إيوان كسرى وانطفاء نار فارس حتى تشاءموا من هذه الحادثة وتنبأوا بزوال ملك كسرى، واستدل المصنف رحمه الله على تجويز الإرهاص بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة، كما نقل السيرة النبوية من انشقاق إيوان كسرى وغور ماء بحيرة ساوة وانطفاء نار فارس وقصة أصحاب الفيل التي خلدها القرآن الكريم في سورة كاملة وإن كانت من قصار السور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين هم جيش إبرهة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ سورة الفيل. وقصة أصحاب الفيل كافية في هذا المطلوب، في هذا الأمر. وطبعا يقال هناك وادي محسر، من حج منكم ووفق لحج بيت الله الحرام في يوم منى يوم العاشر من ذي الحجة يفيض الحجاج من مزدلفة لمشعر الحرام إلى منى لرمي الجمرات وأداء أعمال منى يوم العيد، فيمرون بوادي محسر نهاية مزدلفة لمشعر الحرام وبداية منى، هنا منطقة تسمى وادي محسر، استحث فيها السعي والهرولة، حتى ورد في الروايات أن من قضى مناسك حجه ولم يسعى هناك ولم يهرول عليه أن يرجع ويهرول ويسعى. يقال إن طير أبابيل ألقت حجارتها على جيش إبرهة في وادي محسر، الله العالم. وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يظله عن الشمس، طبعا هذه روايات عجيبة وروايات معتبرة، وإحنا عادة ما نوصي الأخوة المؤمنين بالسعي والهرولة في وادي محسر، لأن هذه من أسرار الحج، استحباب السعي والهرولة حينما تصل إلى وادي محسر، كما يستحب الهرولة في المسعى بين الصفا والمروة ما بين العلامتين الخضراوين العلامتين. نعم، طبعا استحب الهرولة للرجال دون النساء، بس بعض المساكين من جوك من شرق آسيا ومن هنا وهناك لا يعرفون مناسك الحج، فيهرول الرجل ومعه زوجته، هي ما منها رياضة، لا هرولة على النساء. الغرض، فهذه تسمى إرهاصات النبوة، وكأنما هي شنو؟ تهيئ الأرضية وتعد الأرضية لاستقبال صرح النبوة، وتؤسس قاعدة لهذا الصرح الشامخ وهو النبوة. قال: وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يظل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن الشمس المظلل بالغمام، وتسليم الأحجار عليه، حتى الأحجار كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وآله، وغير ذلك مما ثبت له عليه السلام قبل النبوة. طبعا بعد النبوة هناك كرامات وهناك معجزات يأتي إن شاء الله النبوة الخاصة، لكن الآن على سبيل العجالة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله حدد المحراب في المسجد النبوي باتجاه الكعبة مباشرة، وهذه أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد النبوة أيضا رؤيا عمة النبي قبيل وقعة بدر، ما رأته في الرؤيا وانتشر الخبر في مكة، فدخل الفزع والرعب في نفوس طواغيت قريش. لكن فرعون هذه الأمة أبو جهل صار يتمسخر، يقول ظهرت نبية في بني هاشم، أي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقصة مسيلمة وفرعون، هذه نقراها إما وفرعون موسى أو وفرعون إبراهيم، الله العالم هل هناك اشتباه خطأ في. قال: لأن فرعون أيضا ونمرود كذلك. وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم، إذا صار مضاف ومضاف إليه بصير مكسورة. وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. أقول اختلف الناس هنا، ولو أن أكثر النسخ فيها وقصة مسيلمة وفرعون وفرعون إبراهيم، المفروض إذا بالإضافة يعني اللي هو نمرود، ولو أن هني في النسخة كاتب في نسخة ثانية وقصة مسيلمة وفرعون، يعني مقطوع عن الشسمة الإضافة. على كل حال مهما يكن من أمر، قال: وقصة مسيلمة وفرعون موسى ونمرد إبراهيم، إذا حبيت تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. يقول: لا أدل على الإمكان. شنو الوقوع من الإمكان؟ الإمكان دليل الوقوع، لا أدل على الرجعة على إمكان الرجعة من الوقوع. قصة عزير مثلا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أقول اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكاذبين أو الكذابين المتنبئين الذين يدعون النبوة كذبا وزورا، ومن أظلم ممن افترى على الله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، مضامين قرآنية هذه. اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكاذبين، على العكس من دعواهم إظهارا، على العكس من دعواهم إظهارا لكذبهم، يعني تأكيدا لكذبهم. واستدل المصنف رحمه الله بالوقوع على الجواز، يعني أن الوقوع دليل الإمكان. طبعا لا ننسى في النقطة السابقة حينما عبر عن الإرهاصات بالمعجزات من باب التوسع في الألفاظ والعبارات، وإلا هناك يعني اصطلاحات في علم الكلام. الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، المعجزة مقرونة بالتحدي مطابقة للدعوة مع عدم المعارضة. الإرهاصات أو الإرهاص أمر خارق للعادة، نعم، كالمعجزة، صادر عن النبي قبل البعثة، قبل البعثة ودعوى النبوة، يعني هي من قبيل الكرامات التي تمهد لهذا المشروع الإلهي وتؤسس لهذه القاعدة العظيمة وهي النبوة. ومهما يكن من أمر، قال: واستدل المصنف رحمه الله بجواز بل بوقوع في المعجزات على يد الكذابين، لكن بالعكس تكذيبا لدعواهم وإظهارا لكذبهم. واستدل المصنف رحمه الله بالوقوع على الجواز، يعني على الإمكان كان الوقوعي، لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه، كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة، فدعا مسيلمة لأعور فذهبت عينه الصحيحة. طبعا هذا مسكين يعوض، مرت علينا مسألة العوض بعد ما لازم هو. وكما نقل أيضا أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال نمرود لعنه الله عند ذلك إنما صارت كذلك هيبة مني، فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته. وكذلك فرعون موسى لما انسلق البحر لموسى عليه السلام قال إنما انسلق البحر هيبة مني. وضرب موسى عليه السلام البحر لبني إسرائيل فصار طريقا يبسا، فمشى موسى عليه السلام مع قومه فأتبعهم فرعون وجنوده فأغرقوا وغشيهم الموج. هنا بالمناسبة حينما تكلمنا عن صفات الأنبياء كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وغير ذلك، تبركا نقرأ هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في قوة رأي إبراهيم وقوة حجته وقوة عارضته مع نمرود لعنه الله. في سورة البقرة الآية 258 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا قد يرد إشكال ويقال العلامة الحلي يقول لا يقال يكفي في التكذيب في تكذيب المتنبي المدعي للنبوة كذبا وزورا وبهتانا، لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجز عقيب دعواهم فيبقى إظهار المعجز على العكس خرقا للعادة من غير فائدة فيكون عبثا. يعني حينما يدعي النبوة كذبا وزورا يكفي في تكذيبه أن لا تصدر منه معجزة، فحينئذ يبقى إظهار المعجزة ولو بالعكس كأمر خارق للعادة يبقى أمرا من غير فائدة فيكون لغوا وعبثا. لأننا نقول قد يتضمن المصلحة إظهار هذا المعجز على العكس، لماذا؟ تأكيدا لكذبه وإمعانا في دحض كذبه وحجته وافترائه، إظهارا وتأكيدا لكذبه في هذا الحال بحيث يزول الشك. لماذا؟ لتجويز أن يقال بعض النفوس الضعيفة أو من لا يلتفت إلى تفسير الحادثة بشكل منطقي وعقلاني، لتجويز أن يقال تأخير المعجز عقيب الدعوة قد يكون لمصلحة، يعني هو عنده قدرة على إظهار المعجز ولكن تأخرت لمصلحة، ثم يوجد هذا المعجز بعد وقت آخر فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب. فإذن قصة مسيلمة الكذاب وفرعون موسى ونمرود إبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة والأمر الخارق للعادة ولكن على العكس إظهارا لكذب هؤلاء الكذابين والدجالين والمفترين على الله كذبا وزورا. المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت، وبعبارة أدق لو عبرت بهذا التعبير كن أدل على المقصود، عدم لزوم انقطاع الشريعة أو أن الأرض لا تخلو من حجة، وهذا ما ورد متواترا، فليراجع أصول الكافي المجلد الأول باب أن الأرض لا تخلو من حجة وكمال الدين وأتمام النعمة للشيخ الصدوق أيضا بنفس العنوان تقريبا، أن الأرض لا تخلو من حجة روايات مستفيضة، لو لم يبقى على الأرض إلا اثنان لكان أحدهم الحجة. قال: ودليل الوجوب يعطي العمومية. أقول اختلف الناس هنا، يعني يريد أن يقول لا يجوز أن تخلو الأرض من شريعة نبي، وبالنسبة إلينا الآن بعد نبوة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله، فحلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه أبدا حرام إلى يوم القيامة. وهنا طبعا تأتي مسألة قدرة الإسلام والتشريع الإسلامي على تلبية حاجات الناس في كل زمان ومكان، ومسألة مواكبة التشريع الإسلامي لجميع الأزمنة والأمكنة والعصور، وبعبارة أخرى هل يمكن أن يأتي زمان على الإنسانية المعذبة تستغني فيه عن الوحي والنبوة وعن التشريعات الإلهية العادلة، فتأتي مذاهب اجتماعية وفكرية وأنظمة سياسية وقوانين وضعية من قبيل الليبرالية العلمانية مثلا، أو الرأسمالية أو الاشتراكية أو ما أشبه ذلك من فلسفات وضعية وقوانين وضعية تنسخ وحي النبوة وعطاء شنو الغيب. تعرضنا لهذه المسألة بشيء من التفصيل حينما تكلمنا عن حسن التكليف على طريقة المتكلمين، فليراجع، وأشرنا إلى مصادر من قبيل اقتصادنا، من قبيل الدين شمس لن تغيب، من قبيل الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، وراجع كذلك هم بالمناسبة تمهيد الذي كتبه المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصد رحمه الله في بداية فلسفتنا عن موضوع المذاهب الاجتماعية اللي هو عن الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية، وأن هذه الأنظمة أو المذاهب الاجتماعية السياسية هل هي قادرة على حل مشكلة التعارض والتناقض بين الدوافع الذاتية للفرد مع المصالح الاجتماعية النوعية الاجتماعية العامة أم لا؟ طبعا هذه الأيام ما شاء الله حتى صارت ثورات الفيسبوك، صح ولا لا؟ فهناك أطروحة أيضا غير الديمقراطية، يقول لك احنا مثلا نريد دولة مدنية، هذا الصلاح الآن يعني عند الشباب، هذه التوجهات والانتفاضات والحركات، دولة مدنية لكن من دون علمانية، لأن إذا قلت علمانية معنى إقصاء الدين. هؤلاء يدعون إلى دولة مدنية يحكم فيها الأكثرية، دولة مدنية تحكم فيها الأكثرية من دون طائفية ومن دون يعني العلمانية، لأن إذا قلت علمانية دولة علمانية يعني أقصيت الدين عن الساحة الاجتماعية والسياسية. طبعا حينما نقول الدين نقصد به الدين الصحيح، لكن المشكلة تسع الخرق على الراقع، هني المشكلة. وهل يصلح العطار ناصر الدهر حينما نتكلم عن الدين نتكلم عن الدين الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه النماذج التي قدمت على مدى التاريخ أعطت الصورة المشوهة عن الدين وعن الإسلام. مهما يكن من أمر، هنا إشكال أساسي، وهو أن الكلام في هذه النقطة، هل هذه فرض الدولة المدنية أو هذه الأطروحات، هل تضمن لنا التشريع العادل الذي يعطي لكل ذي حق حقه أم لا؟ هو هذه يعني النقطة الأساس في الموضوع. والحديث مفصل، نكتفي فقط بهذه الإشارة وراجع هذه المصادر وأمثالها، لأن يعني العلمانية مثلا في يوم من الأيام تقول لك خلاص دعوا العلم يحل مشكلة الإنسان الاجتماعية، مشكلة النظام الصالح الذي يعطي لكل ذي حق حقه، كما استطاع العلم أن يحل كثير من المشكلات في تمرد الطبيعة على الإنسان، استطاع العلم أن يخضع الطبيعة لخدمة الإنسان، وهذا خلط بين المصالح الطبيعية والمصالح الاجتماعية، فإنه في جانب تمرد الطبيعة على الإنسان وإخضاع الإنسان للطبيعة، غالبا النوع البشري يعيش حالة من التكاتف والتعاون العلمي والتضامن في سبيل شنو؟ إيقاف هذه طغيان الطبيعة لو صح التعبير، أو تمرد الطبيعة على إرادته. مثلا حينما يحصل زلزال أو تحصل براكين أو أعاصير، أو تشوف أنه تعاطف عام بين أبناء النوع البشري، أو حينما تظهر أمراض فتاكة أو خطيرة أو كذا، تتحرك المجتمعات الدولية في سبيل شنو؟ القضاء على هذه الأمراض أو التخفيف من شنو؟ غلوائها. لكن الإنسان لا يتحرك بنفس الاتجاه حينما تأتي مسألة العدالة الاجتماعية، عرفت شلون؟ فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى، فراجع كتاب اقتصادنا بهذا المقدار، هل العلم قادر على حل المشكلة الاجتماعية أم لا؟ قال: المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت. طبعا بعد ذلك تأتي إشكالات عن قدرة مواكبة الإسلام على تطورات الحياة ومسألة الثابت والمتغير، وهذه طبعا خارج هذا المستوى من الدراسة وهذا الكتاب، بس حبيت الإشارة والإلماع إلى ما هو شنه مرتبط بصميم هذا البحث. إذن وإن عنونا في وجوب البعثة في كل وقت، وهذا العنوان بظاهره شنه قد يفيد ضرورة وجود نبي ظاهر بين الناس في كل وقت في كل زمان، ولكن ليس هذا هو المقصود، لأن النبوة قد انقطعت وختمت بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بل المراد شنه؟ أن الزمان لا يجوز أن يخلو من شريعة، وهذه الشريعة طبعا تكون صالحة لهداية الناس وقيادة البشرية والإنسانية المعذبة إلى شاطئ الأمان وبر الأمان، وبعبارة أخرى قادرة على التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، قادرة على ضبط العدالة الاجتماعية ليقوم الناس بالقسط. قال: ودليل الوجوب يعطي العمومية. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة إن البعثة لا تجب في كل وقت. نحن قلنا يمكن وضع عنوان آخر لهذا البحث، وهو أن الأرض لا تخلو من حجة. وقال جماعة من المعتزلة إن البعثة لا تجب في كل وقت بل في حال دون حال، وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقال علماء الإمامية إنه تجب البعث في كل وقت بحيث، هذه بحيث مهمة جدا لأنها بيت القصيد من هذا البحث والعنوان، بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. الآن مر على الإسلام 14 قرن مثلا، 1400 سنة الآن، فهل نسخت الشريعة الإسلامية؟ لا، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه أبدا حرام إلى يوم القيامة. طبعا هنا مسألة حلاله وحرامه حلال وحلاله حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة، من بعد نبين في كفاية الأصول للمحقق الخراساني وأمثاله من العلماء أن المراد من الحكم هنا على مستوى الحكم الإنشائي. إذا درست أصول مر عليك مراتب للحكم، مرتبة الإنشاء والجعل، فمرتبة أولا يقولون مرتبة الملاك، وهو كون هذا مشتمل على مصلحة مثلا ملزمة إيجاب أو مفسدة ملزمة تحريم، مرتبة شنو الملاك أو الاقتضاء، ثم مرحلة الإرادة والشوق والحب مثلا إذا كان صلاة محبوبة، إيه؟ وإذا كان خمر مبغوض مثلا عند الشارع، ثم المرتبة الثالثة الجعل والإنشاء، يعني صياغة القانون، جعل القانون، بالفارسي يقول قانون جزاري، جعل القانون، وإن لم يبلغ إلى الناس في مرتبة الإنشاء. وهنا حتى لو اطلع عليه المكلف يقولون ما لم يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية، يعني كان في مرتبة الإنشاء والجعل، ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية لا يستحق المكلف العقوبة على المخالفة. المرتبة اللي هي الرابعة لو صح التعبير أو الثالثة، لأن قلنا ملاك أولا، إرادة ثانيا، فعلية ثالثا، هل على كلام الشهيد الصاد، فعلية يعني إبلاغ الحكم للناس خلاص تمت الحجة، بحيث يستحق المكلف العقوبة على المخالفة، يكون الحكم بداعي البعث الجدي والتحريك المولوي. أما في مرتبة الإنشاء ليس في هذا البعث والزجر وتحريك المولوي الجدي. مرحلة الرابعة يقول التنجز، يعني استحقاق العقوبة على المخالفة، الإدانة. محقق الخراساني قال أنه مرتبة اقتضاء الملاك يعني، ومرتبة شنه ما أدري الجعل الإنشاء يعني، وثالثا الفعلية، ورابعا التنجز. مو مهم، أهم هاتين المرتبتين، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. حلال محمد هذا باب الفائدة، بس حبيت أوضح حلال إلى يوم القيامة هنا يعني الأحكام الواقعية ولو في مرتبة الإنشاء بحيث لم تصل إلى مرحلة الفعلية. مثال، صلاة كان فيها مصلحة، الصوم بمصلحة، الحج، الزكاة، الخمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الأحكام دفعة واحدة، اقتضت المصلحة التأثير. مثل الصوم شرع وين؟ في المدينة المنورة. الزكاة والخمس تعال من أول يوم ادفع خمس الزكاة، ما حد يقبل الإسلام. وهكذا مصلحة التدرج في تبليغ الأحكام، مع أن المصلحة موجودة لكن لم تصل هذه الأحكام إلى مرتبة الفعلية بحيث يستحق المكلف العقوبة على المخالفة للتكليف الفعلي. وأوضح من ذلك هذا الإشكال اللي يقول لماذا لم تبلغ ولاية علي على الفضائيات، سمعنا كثير منهم شفنا، لماذا خاصة في شهر رمضان نحط هذه القضايا، لماذا لم تبلغ ولاية علي بن أبي طالب إذا كانت مفردة من مفردات الدين وفريضة من فرائض الإسلام؟ نقول كما أن النبي صلى الله عليه وآله قضاء للمصلحة على مراحل شرع تحريم الخمر، ولماذا لم يعلن لهم من أول يوم قضية شنه الزكاة والخمس وتعال ادفع في كل خمس من الشات وفي 10 شاتين وما أدري في 3 15 وزكاة نقدين وذهب وفضة وزكاة وغلات 4. المسلم يخرج من الدين زين. واللي ما اسلم الان يقول خلنا على وضعنا السابق، عرفت شلون؟ فهنا احكام واقعيه، لكن مره في مرحله الانشاء كما في اول البعثه النبويه لمصالح، او كذلك يقول محقق خراساني حتى بعض الاحكام فعليتها تظهر عند ظهور الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا تأخر الإعلان؟ هو النبي أعلن من أول يوم كما سيأتي في إثبات النبوة الخاصة، حينما أمر رسول الله عليا عليه السلام بذبح الشاة ودعا قريش 40 رجل من بني هاشم دعاهم، وأنذر عشيرتك الأقربين يأتي. ومن ذاك اليوم أعلن أنه وصيه وخليفته ووزيره، وكتب كتاب هذا شو اسمه محمد حسين هيكل حياة محمد، وأشار فيه إلى هذه الواقعة، لكن في الطباعة الأخيرة محذوفة هذه، وقال كذا وكذا. إيه؟ إيه ما بيها بعد أنه أخي ووصي وخليفتي وإلى آخره، وقال كذا وكذا. إيه؟ على كل حال فتأخر الإعلان الرسمي، واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا اليوم، بس هذا مو إعلان عام، بالإمكان إنكار هذا النص وأمثاله. لكن حينما بلغت جميع الفرائض صلاة صوم زكاة حج إلخ، كانت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام آخر فريضة. انتبهت للكلمة جيدة، كانت ولاية علي عليه السلام آخر فريضة. شلون الصلاة فريضة والصوم فريضة والحج فريضة؟ كانت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام آخر فريضة أنزلها الله على نبيه وأمره بأن يبلغها إلى هذه الأمة، وكان ذلك في حجة الوداع، فصدع بالأمر صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين، فقام في يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة وقد نزلت عليه آية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأعلن للأمة وللأجيال ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا. لذا ما نودي بشيء كما نودي بالولاية في كل زمان. وقال علماء الإمامية: إنه تجب البعثة في كل وقت، بحيث هذه بحيث مهمة حط عليها خط، بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. إذا صارت ولايته فعلية اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. وقالت الأشاعرة جمهور السنة: لا تجب البعثة في كل وقت. لماذا؟ لأنهم على قاعدتهم ينكرون الحسن والقبح العقليين، ما كل شيء بعد يجب لا يجب، لأن العقل لا يحكم مستقلا بحسن شيء ولا قبحه. وقد مضى البحث معهم، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب يعطي العمومية، المناط والملاك، يعني الخمر حرام لأنه مسكر، هذا هو الملاك، أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب في كل وقت، لأن في بعثته زجرا عن القبائح وحثا على الطاعة، يكون من الألطاف فتكون لطفان، ولأن فيه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ليقوم الناس بالقصد ودفع الهرج والمرج، وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون واجبة في كل وقت. قال: ولا تجب الشريعة. أقول اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي الجبائي أو الجبائي: تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول ولا يجب أن تكون له شريعة، يعني شريعته عقلية بعبارة أخرى، تربوية عرفانية أخلاقية لتهذيب النفوس، معارف إلهية ليس فيها شنه تشريعات مفردات تشريعية قانونية، وإنما يبعث لتأكيد ما في العقول. مرت علينا شبهة البراهمة أنه يبعث بالنسبة إلى ما وافق العقل لتأكيد دعوية العقل فيما يستقل العقل بإدراكه، فتجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول ولا يجب أن تكون له شريعة. وقال أبو وهذا هو الصحيح، وقال أبو هاشم وأصحابه اللي هو ولد أبو علي جبائي بعد يصير أبو هاشم، اختلف الأب شنو الوالد والولد، وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة، لأن العقل كاف في العلم بالعقليات. قلنا لا، حكي هذا هنا مرت مسألة ملازمة حكم العقل العملي مع حكم الشرع. نقول لتأكيد دعوية العقل بدعوية الشرع. ثم المسألة المهمة في الموضوع وراجع هذا البحث في ملازمة، لما تكلمنا عن ملازمة بين حكم العقل والشرع قلنا النافع في الاستدلال ليس هو جنه كل ما أدركه العقل فلا بد أن يحكم الشارع على طبقه بمعنى أنه رئيس العقل، هذا لا ينفع. ولكن في الاستدلال النافع في الاستدلال هو حكم الشارع مولويا، حكم مولوي يصدر من الشارع بما هو مولى بما هو شارع، لا كما قال المحقق الأصبهاني وتبعه الشيخ المظفر بما هو عاقل ورئيس العقلاء، أن هذا يكون حكمه إرشاديا حينئذ. والنافع هو أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل لكن بجعل مولوي وجعل شنو تشريعي مولوي بما هو مولى بما هو شارع، بحيث يستحق المكلف العقوبة على مخالفة هذا الحكم المولوي الشرعي، لا بما هو عاقل ورئيس العقلاء ليكون حكمه إرشاديا. وهذا مبين في الحلقة الثالثة للشهيد الصادق، وأيضا الكافي في أصول الفقه سيد محمد سعيد الحكيم يقول الصفحة 390 من المجلد الأول الكافي في أصول الفقه: بل لابد استحقاق الثواب والعقاب على الشخص من نسبة الحكم إلى الشارع بما هو مولى وشارع لا بما هو عاقل يدرك ما يدركه العقلاء فقط. هذا لا يكفي في الاستدلال، انتفهم؟ بأن يأمر وينهى كذلك، يعني بما هو مولى بما هو شارع لا بما هو عاقل خالق العقل ورئيس العقلاء، وإلا كان حكمه إرشاديا. والحكم الإرشادي هل يستتبع عقوبة على مخالفة؟ الذي يستتبع عقوبة على مخالفة والحكم المولوي، فالشارع يجعل حكما على طبق حكم العقل لتأكيد دعوية العقل، لأنه لولا الثواب لو ما الثواب والعقاب من الذي كان يصلي ويصوم؟ لولا وجود الجنة والنار والإخبار بوجود الجنة والنار والوعد والوعيد، ذاك علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. بل يأمر وينهى بما هو مولى وشارع لا بما هو عاقل ورئيس العقلاء. ثم من قال ذا أول الكلام لا بد أن يصدر حكما على طب حكم العقلاء بما هو شنو خالق العقل ورئيس العقلاء؟ اطلاعه على ما لا يطلع العقلاء يجعل الشارع خصوصية لا ملزم أن يحكم على طبق. فلهذا قلنا لا توجد ملازمة واستحالة انفكاك أن كل ما حكم به العقل لابد أن يحكم به، لا، بل ربما يحكم على طبق حكم العقل إذا رأى المصلحة في تأكيد دعوية العقل وحكم العقل بالدعوية الشرعية، بحيث يتسنى بجعله للحكم المولوي الجري على مقتضى الحكم العقلي العملي، فتتأكد دعوية العقل بالدعوية الشرعية يعني بالتشريعات والأحكام الشرعية المولوية. ولماذا؟ لعدم كفاية داعي العقل غالبا في الجري على مقتضى حكم العقل، لأن هناك شهوات، أنانيات، غرائز تزاحم دعوية العقل في أكثر الناس. ولذا لولا علم المكلفين بوجود الجنة والنار واستحقاق الثواب والعقاب، من الذي كان يتحرك وينهض لصلاة الصبح وللحج ولصوم شهر رمضان وإلى آخره؟ لو علم المكلفون، لو أقول مبافض المحال، بأنه ليس هناك عقاب على مخالفة التكاليف الإلزامية، فمن الذي كان يعبد الله سبحانه وتعالى؟ عرفت شلون؟ فالنقطة الأساس النافع في الاستدلال، من اللي يقوم لصلاة الصبح؟ ممكن يوم يقوم وسنة ما يقوم، خاصة إذا جو بارد. ولا يكفي إدراك العقل للحس والشارع، لا يكفي إدراك الشارع للحصول ما هو عاقل وخالق عقل ويسع خلاء، بل ولا أمره ونهيه بما هو عاقل. هذا الكلام نقول للشيخ المظفر رحمه الله، لأنه يكون شنه، وإنما يكون إرشاديين فقط. حكم هل المخالفة حكم إرشادي؟ قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين، هل يستتبع عقوبة؟ هل هي معصية حقيقية؟ لا، لا يستتبع طاعة ولا معصية ولا ثواب ولا عقاب. عرفت شلون؟ ولذا لو أمر ونهى الشارع على خلاف مقتضى ما يدركه العقل من التحريم والتقبيح، يقول لا اذبح ولدك يا إبراهيم، يعني وين العقل؟ عقل موظف هني صار لا، وين المصلحة؟ وين الحص من ذلك؟ لوجب عليه أن ينقاذ وأن يسلم. قال يا أبت افعل ما تؤمر. يمكن يكون هذا حكم إنشائي وليس فعليا، ممكن يكون امتحانيا، ورب من ظاهر الحال بعض العلماء مثل صاحب المعالم يقول لا، ظاهر الآية كان تكليف فعلي، ولكن بعد ذلك السكين ما فعلت فعلها. قال يا أبت بقدرة الله، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلا بد في المقام من إثبات ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي بهذا المعنى، بما هو مولى وشارع، زيادة على إدراك الشارع لما أدركه العقلاء بما هو عاقل ورئيس العقلاء. واضحة هذه النقطة في مسألة الملازمة بين حكم العقلي وحكم الشرع، لأنها تغيب عن كثير من الأذهان. ولماذا قررنا؟ لعدم كفاية دعوية العقل غالبا عند أكثر الناس. ولولا علمهم بوجود الجنة والنار، لولا الثواب والعقاب، من الذي كان ومن هنا أكدنا على نقطة أن العصمة مسألة فوق مسألة ملكة، لطف إلهي يفعل الله بالمعصوم بحيث لا يختار إلا الطاعة مع عدم وصول إلى حد الإلجاء والإجبار. لأن لو مسألة ثواب وعقاب فقط عند المعصوم، إذا ما معنى قوله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك؟ أغلب المكلفين نعم خوفا من النار، طمعا في الجنة، وخوفا من العقاب. وإلا فعلي بن أبي طالب عليه السلام هكذا: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن لا معنى لهذا القول أن الشرع لابد أن يحكم على طبق حكم العقل، وخاصة إذا قيل بما هو عاقل وخالف العقل، كما أنه لا تكفي دعوية العقل إذا رأى الشارع مصلحة في تأكيد دعوية العقل أن يصدر حكما شرعيا مولويا بما هو إيش؟ شارع وبما هو مولى. تراجع بعد هذا في الحلقة الثالثة لما يقولوا بأنه لغو إذا جاء النبي بما يوافق حكم العقل، يقول هذا لا فائدة فيه، لغو لكفاية حسم القبل للإداء المسؤول. يقول لا، يقول الشهيد الصدق حق ثالثة، ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة وإن كان يستطيع درجة من المسؤولية والمحركية والدعوية، غير أن حكم الشارع على طبق حكم العقد بحسن الأمانة وقبح الخيانة يؤدي إلى نشوء ملاك آخر جديد للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. يعني هناك ثواب هناك عقاب، وإلا لو مسألة عقد يقول لك ما بها ثواب وعقاب. الشارع يصدر أحكام إلزامية لأجل شنهم إدانة هذا المكلف لو خالف مقتضى حكم العقل والشرع، لأن حكم العقل لا يحرك أكثر الناس. فلكي تتأكد داعوية العقل يصدر الشارع أحكاما تكليفية إلزامية مولوية بما هو شارع ومولاه. إذا رأى المولى الاهتمام بالمحافظة على واجبات وأحكام العقل العملي بدرجة أكبر مما تحتضي نفس هذه الأحكام، وإذا لم يكن مهتما لا يصدر حكما شرعيا تكليفيا إلزاميا على ضبط حكم العقل. فلذا لا يكفي كلام أبو هاشم لما يقول لأن العقل كاف في العلم بالعقليات، أو حتى بالنسبة إلى الشرعيات طبعا احنا بيناه. فالبعثة تكون عبثا، لا تكون عبث لتأكيد حكم العقل، خصوصا مع وجود ماديين وزنادقة وزهرية وملحدين وشيوعيين وإلى آخره. فبعث الأنبياء والرسل لتأكيد هذه المعارف الإلهية الحقة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، وأول الدين ماذا؟ أول الدين معرفته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والجواب يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة، بيّنت أنا الآن مسألة الملازمة، لا دليل على أنه لا بد أن يحكم الشرع على طبق حكم العقل، وخاصة إذا قلت بما هو عاقل هذا لا ينفع بالاستدلال، ولا دليل على أنه لغو، لا، لتأكيد داعوية العقل. فقد يحكم الشارع على طبق حكم العقل إذا رأى المصلحة، وقد لا يحكم إذا لم يكن مهتما. فلهذا في نهاية المطاف الشهيد الصيف الحلقة الثالثة وفي تقرات البحث الخارجي أيضا بقلم آية الله سبحانه الهاشم الشهرودي أنه لا برهان على هذه الملازمة، وإن اشتهر عند الأصوليين وعلى أساس طلب أن كل ما حكم به العقل حكم، بل نقول هذه الملازمة في الجملة لا بالجملة على نحو القضية المهملة. والجواب يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته ودعائه إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم للعباد، فلا تكون البعثة عبثا، ويجب عليهم النظر في معجزته. إذا أنكرنا حسن قبل عقليا كيف نعرف صدق الصادق من كذب الكاذب؟ ويجب عليهم النظر بحكم العقل في معجزات النبي، فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة، على أن وجوده لطف مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يسلكهم سلوك إلهي وعرفاني، صح لو لا؟ وإن لم تكن هناك شريعة يفرض عليهم المعارف الإلهية وبين لهم أي حقائق عالم الملك والملكوت، فيحصل هذا اللطف الإلهي، يتخرج من هذه المدرسة النبوية شنو؟ مثل حارثة ابن زيد الأنصاري كيف أصبحت؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا أو مؤمنا حقا، ما علامة يقينك؟ أول رواية في المجلد الثاني من أصول كافي كتاب الإيمان، هذا شاب مؤمن نور الله قلبه بالإيمان. واحتج أبو علي الجبائي بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، من قبيل داود عليه السلام بعث بشريعة موسى عليه السلام به التوراة. وكذا تجوز بعثة نبيا بمقتضى ما في العقول لتأكيد دعوية العقل، وإن كان العقل يدرك وجود الله والمعارف الإلهية الأصلية من اعتقادات أصول الدين، لكن يجوز بعث نبيا بمقتضى ما في العقول لتأكيد دعوية العقل وإدراك العقل. ولعل هذا كان في كثير من الأنبياء قبل موسى عليه السلام، أن تعاليم أخلاقية وتربوية وعرفانية. هذا تمام الكلام في مسألة النبوة العامة، أصل النبوة وعصمة الأنبياء. المسألة السابعة في إثبات نبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.